صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 61، الحديث رقم 61، أما الدرس فهو برقم 65. يبدأ الدرس رقم 65 من هذه السلسلة التي نسأل الله أن ينفعنا بها والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. الحديث رقم 61، وهو في مسند أحمد وصحيح البخاري وغيرهما، من حديث الإمام الكبير الحسن البصري التابعي رضي الله عنه قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، طبعا سيدنا الحسن يروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هو من أكبر المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. وكم ذكرنا، ارجع بس كده لستين درس اللي فاتهم أو الخمسة وستين درس، ستجد الأحاديث التي هي معجزات ساطعة ظاهرة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تثبت المؤمنين وتقوي الإيمان في قلوبهم وتجعل اليقين في قلوبهم كالجبال الرواسي، كأنهم يعبدون الله كأنهم يرونه، يعبدون الله كأنهم يرونه، ويتبعون النبي كأنهم يجلسون معه، هذا باليقين، يقين القلب يزداد بهذه المعجزات، فنسأل الله أن يثبتنا على الحق. خلي بالك معايا، احنا مع معجزة كبيرة جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن رضي الله عنه بيقول لنا: لما سار الحسن ابن علي بكتائب إلى معاوية بالكتائب، بيحكي لنا قصة ايه حضرات، او بيذكر لنا لفتة من قصة عظيمة حدثت، وهو الموقف الذي حدث بين سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه وبين سيدنا معاوية ابن أبي طالب، ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، في قضية الصلح بينهما. نعرفين القصة الطويلة، بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا معاوية انشق بالشام ولم يرض أن يبايع لسيدنا علي، لأنه كان ولي الدم وكان يطلب قتلة عثمان. وبسبب هذه الأمور واختلاف الآراء، احنا عارفين ان وقعت موقعة الجمل، كان فيها سيدنا طلحة وزبير وأمنا عائشة رضي الله عنه، وكذلك موقعة صفين كانت ما بين جيش سيدنا معاوية وسيدنا علي. ولما حصل التحكيم، سيدنا علي وهو راجع للعراق انشق من جيشه مين؟ الخوارج اللي احنا اتكلمنا عنهم في خمس دروس فاتهم. فلما انشقهم قاتلهم سيدنا علي وانشغل بالخوارج عن قضية الشام وأهلها. وفي النهاية عشان نلخص الموضوع وننتهي من هذا الموقف ومن هذه المعجزة الكبرى، سيدنا علي رضي الله عنه لما انشغل بالخوارج بعدها قتل سيدنا علي، ولم يتمكن من الذهاب والرجوع إلى الشام لكي يحسم أمر الشام مع سيدنا معاوية. فالأمة كده منشقة، سيدنا معاوية لسه في الشام، أهل الشام بيدينوا لسيدنا معاوية، لسه ما بيعش لسيدنا علي، سيدنا علي انشغل بالخوارج ثم قتل بعد ذلك، والأحداث طويلة ما نقدرش نفصلها. فلما قتل بويع ولده الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا الحسن مش عايز، سيدنا الحسن ابن علي مش عايز كلام ولا عايز تعريف، يكفي أن جده إيه؟ رسول الله، وأمه السيدة فاطمة، وأبوه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. وأنتم تعلمون منزلة الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وله منازل ومناقب، وهو غني عن التعريف لا يحتاج إلى كلام. فلما أبوه قتل سيدنا علي بايعه المسلمون بالحكم والخلافة بعد أبيه، فبقى من الخليفة سيدنا الحسن. إلا إن المشكلة إن سيدنا معاوية ما زال في الشام، وما زالت الشام خارجة عن الخلافة. فهنا أراد الحسن بن علي رضي الله عنه أن يحسم الأمر، فبايعه أربع، خلي بالك معايا من الموقف ده عشان تشوف الرجال وتفهموا كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. بايعه مين بقى؟ الحسن بن علي، سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه، بايعه 40,000 من المقاتلين على الموت. تخيل انت بقى 40,000 في زمانهم كانوا ايه؟ كتائب، كما جاء في بعض روايات البخاري كتائب كأمثال الجبال. يعني تبص للكتيبة من بعيد كده تحس ان جبل واقف من كثرة الجنود وكثرة السلاح، كلهم يبايعون الحسن بن علي على الموت. على الموت يعني ايه؟ رايحين يقتلوا مين؟ يقتلوا المسلمين في الشام اللي هم اتباع مين؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه. لكن انظروا الى السيد الكبير، انظروا الى المنزلة العظيمة بين الكبيرين الجليلين سيدنا معاوية رضي الله عنه وبين الحسن بن علي رضي الله عنه. لكن الحسن بعدما بويع على الخلافة ما كان يريد الدماء، ما كان ايه؟ هو عارف ان الأمة من يوم ما قتل سيدنا عثمان وصنع الفتنة أهل الباطل والمجرمون وشقوا صفوف المسلمين، ما التأمت الأمة من يومها، من يوم ما قتل سيدنا عثمان وحدثت الفتنة والمسلمون في انشقاق، معركة الجمل ومعركة صفين والنهروان في الخوارج، المسلمون متمزقون، المسلمون يقاتل بعضهم بعضا. وعندما يكون المسلمون متمزقين ومتفرقين فإن العدو يطمع فيهم كل الطمع، صح ولا لا؟ طول ما المسلمين متفرقين والعدو ايه؟ والعدو شغال عليهم، بيضرب ديه بديه وياكل ديه من ورا ديه وياكل ديه من ورا ديه وياكل ديه من ورا ديه، لأن المسلمين متفرقين. والدليل على كده احنا عارفين، كنا ذكرنا قصة قبل ذلك أن ملك الروم لما سمع بقتال معاوية مع سيدنا علي أرسل إلى من؟ أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان وعرض عليه أن يقاتل معه، ولكنهم كانوا رجالا مخلصين، كانوا رجالا صادقين، ما وضع أحد منهم يده في يد العدو أبدا، وما تفاوض مع العدو على دم إخوانه، لأنهم لما تقاتلوا ما تقاتلوا على الدنيا ولا على الملك، وإنما كانت فتنة وكانت امتحانا وكانت اختبارا، وإلا فلو كان القتال بين الصحابة من أجل الدنيا فإن من قاتل على الدنيا يضع يده في يد الشيطان، مش هيضع إيده في إيد العدو، لا ده يحط إيده في إيده في إيد الشيطان عشان الملك، لكنهم ما تقاتلوا على الدنيا. ولذلك لما ملك الروم أرسل له فأرسل له معاوية رضي الله عنه رسالة شديدة اللهجة، وقال له فيما معناه إما أن تكف عما تريده، وإما فإنني سأضع يدي في يد ابن عمي وسنأتي إليك لنقاتلك، أو كما قال يعني إن ما كنتش أنت هتنسى الكلام اللي في دماغك ديت أنا هتصالح مع إيه؟ مع علي رضي الله عنه وهجيلك بجيوش ووريك. إنما عندما يكون القتال على الدنيا لا، ده فرصة بقى، ده نحط إيدي في إيد الشياطين وفي إيد كل المجرمين لننتصر ولنكسب الدنيا. الخلاصة عشان نخلص الموقف والحديث ده النهاردة في هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سيدنا شوف خلي بقى عاوزين نشوف نقف وقفه احنا سيدنا الحسن بن علي احنا عارفينه وعارفين منزلته رضي الله عنه، عاوزين نعرف منزلة سيدنا معاوية، لأن معاوية يا سادة رضي الله عنه شوهه كثير من الخلق الشيعة والمنافقون. نعم معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، لكنه بشر له أخطاؤه، نعم يصيب ويخطئ، نعم وقع في أخطاء، نعم تأول وكان مخطئا في تأويله، نعم الحق كان مع علي رضي الله عنه والخطأ كان مع معاوية، نعم، ولكنه لم يتعمد ولم يقاتل من أجل الدنيا، إنما هو تأويل واجتهاد وله منزلته وله درجته. وكان معاوية رضي الله عنه كان رجلا حكيما دقيقا بطلا له منزلة كبيرة، وكان يفهم القيادة جدا، وكان من أولى الناس بقيادة المسلمين في زمنه، لأن زمانه كان مليئا بالخلافات والشقاقات والافتراقات، والولاية والإمارة لها رجالها. لها إيه حضرات؟ يعني أنا ممكن أبقى راجل صالح وراجل تقي وعندي دين وعندي علم بس مش فاهم في القيادة، فالقيادة تحتاج إلى علم وإلى حلم وإلى خبرة وإلى سياسة وإلى قيادة، فليس كل رجل صالح يصلح أن يكون قائدا، لا يصلح أن يكون قائدا، قد لا يكون قائدا. فالقيادة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى علم بالقرآن وعلم بالسنة وعلم بالسياسة وفهم وقيادة وخبرة، والصفات دي حضرات كانت موجودة في سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه. تعالوا بقى نكمل كده ونشوف. طبعا سيدنا معاوية عرف إن الحسن ابن سيدنا علي جايله بإيه؟ بكتايب أمثال الجبال بيعوه على الموت. قال عمرو بن العاص لمعاوية، سيدنا عمرو بن العاص بيقول لسيدنا معاوية، ركز في الكلمة اللي جاية دي أو صلى على الحبيب محمد، قال لسيدنا معاوية إيه؟ قال أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، في رواية حتى تقتل أقرانها، ودي الرواية الأوضح. سيدنا عمرو بن العاص بيقول لمعاوية أنا شايف كتايب جاية وجيش جاي، مفيش كتيبة هتمشي إلا وهتقتل أبله زيه. جاي لك جيوش بايعت الحسن بن علي على الموت. لو كان سيدنا معاوية دموي ويريد ضياع الأمة، خلي بالكم ركزوا عشان ندي لكل واحد حقه، ويريد ضياع الأمة لحرص على القتال والمقاتلة. ولكن بقى في مفاجأة هنا كبيرة. أتدرون أيها الناس من الذي عرض الصلح وطلبه أولا؟ لا، اللي طلب الصلح وبعت للتاني إن هو يتصالح سيدنا معاوية رضي الله عنه. ودي مفاجأة ثبتت بالتاريخ أهي في صحيح البخاري. يا حضرات صلوا على الحبيب، ركزوا معاي. أول حاجة بقى شوفوا في سيدنا معاوية ماذا قال. فقال معاوية رد على عمرو بن العاص: من لذرار المسلمين؟ طيب دلوقتي بيقول لعمرو بن العاص، طب لو الجيوش اللي جاي لنا دي بتاع الحسن ابن علي دخلت قبل الجيوش بتاعتنا وموتوا بعض، الأطفال بتوع دول ودول يروحوا فين وأموالهم ونسوانهم؟ ده الأمة كده هتضيع. من لذرار المسلمين؟ احنا هندخل في معركة كبيرة هتضيع كل وكلنا هنبقى ايه؟ هنبقى خسرانين. ما توحد الله، ده كلام سيدنا معاوية رضي الله عنه، أي أنه ما كان يريد القتال وما كان حريصا عليه، إنما كل واحد كان ثابتا على مبدأه ورأيه لأمور في نفسه ولتأويلات ليست من أجل الملك ولا من أجل الدنيا. والدليل على ذلك أنه هو الذي أرسل رجاله من بقى سيدنا معاوية، ركزوا أول، أرسل رجاله للحسن ليطلب منه الصلح. يبقى كان حريص على إيه حضرات؟ على الصلح، وكان حريص على حقن إيه؟ على حقن دماء المسلمين. فقال: من لزرار المسلمين؟ فقال رضي الله عنه، ورد لفظ بيقول أن أو أنا، بس الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إن عمرو بن العاص مش هيقول أنا، فلعلها تحرفت إلى أن على أنها إيه بيقول عمرو بن العاص على سبيل الاستبعاد. الاستبعاد يعني لو الجيشين قتلوا بعض يبقى الأمة كلها هتضيع. فماذا صنع؟ فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه. دول رجال مين؟ سيدنا معاوية. بيشاوروا سيدنا معاوية وبيقولوا له ايه؟ نلقاه، يعني نروح للحسن ونعرض عليه الصلح. نلقاه فنقول له الصلح، ونقول له الصلح. فرضي سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يبقى مين اللي عرض الصلح أولا يا حضرات؟ الذي عرض الصلح وطلبه وتمناه ورجاه سيدنا معاوية. وهذا يدل على منزلته الكبيرة في الإسلام. وقال: من لزرار المسلمين؟ ما كان يريد أن يفسد، وما كان يريد أن يريق الدماء. ولذلك شوفوا، يعني جبت لحضراتكم بعض الأحاديث الثابتة في فضل سيدنا معاوية على سبيل الاختصار. اسمع كده بعض الفضائل، صلى على الحبيب محمد بسرعة كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. اللهم اجعله ايه؟ هاديا مهديا واهد به. والحديث رواه أحمد في المسند، والترمذي في سننه، وصححه الشيخ الألباني برقم 1969. حديث ثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع معاي: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. اللهم علم ايه؟ معاوية الكتابة اللي هو الايه؟ القرآن. والحسابة وقيه العذاب. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني بالطرق والشواهد، ف في الصحيحة برقم 3227. بعض العلماء قال ليه النبي قال اللهم علم معاوية الكتاب والحساب؟ قال لك لأن النبي كان يعلم أنه سيكون إيه؟ أنه سيكون خليفة، والأمير لا يستطيع أن يحكم المسلمين إلا بعلمي الكتاب والإيه؟ والحساب. الأمير ما ينفعش يكون من غير علم الكتاب اللي هو القرآن ويكون عالم بالحساب. وبعدين قال وقيه العذاب، دعا له أن يغفر الله له ما وقع فيه من أخطاء تستوجب العذاب. ده الحديث الثاني. رقم ثلاثة في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزون البحر قد أوجبوا، أول جيش يغزو البحر وجبت له الجنة. قال بعض العلماء والحديث في البخاري سيدنا معاوية أول من غزا البحر. دول ثلاث أحاديث. رابعا سيدنا معاوية كان من كتبة الوحي لرسول الله. خلي بالكم معاي عشان الناس اللي بيطعنوا في معاوية في التاريخ ويسبوه ويلعنوه ويقولوا مش عارف ايه. طب هو يا حضرات لو كان رجلا خائنا هل يأتمنه رسول الله على كتابة القرآن؟ خامسا هو خال المؤمنين، خال المؤمنين، سيدنا معاوية خال المؤمنين. خال المؤمنين ليه؟ لأن السيدة حبيبة بنت أبي سفيان كانت زوجة سيدنا النبي محمد اللي هو أخوها مين؟ سيدنا معاوية، فهو خال المؤمنين. سادسا من فضائله أنه هو الذي عرض الصلح على سيدنا الحسن بن علي. دي بس أنا حبيت إيه؟ يعني أقول لحضراتكم بعض الفضائل المختصرة عن سيدنا معاوية حتى لا تظلموه. وانت بقى عاوز تعرف منزلة سيدنا معاوية اكتب بس، انت بتقعد على النت كتير، فضائل سيدنا معاوية بن أبي سفيان، هتلاقي أحاديث وآثار ومناقب لا تعد ولا تحصى. لكن تعالوا إلى السيد الكبير الجليل سيدنا الحسن بن علي، ومناقبه أعظم، وهو أفضل من سيدنا معاوية من حيث المنزلة والدرجة. سيدنا الحسن بن علي أفضل وأجل وأعظم، بل وموقفه أعظم عند الله من موقف سيدنا إيه؟ من موقف سيدنا معاوية، لأن الخلافة كانت في إيد مين؟ كانت في إيد الحسن. فالصلح كان هيقول له عاوزين نتصالح، هيقول له نتصالح بس انت تعمل ايه؟ ها؟ طب وماله تصالح؟ ماشي نتصالح بس انا الخليفه، ما تصلي على الحبيب، صح ولا لا؟ فسيدنا الحسن الطبيعي هيقول له انا الخليفه احنا عايزين نتصالح، ايه خلاص ادخل في البيعه وتصالح معي. فوان كان سيدنا معاويه جليلا وعظيما فإن الحسن بن علي سيد كبير وأجل وأعظم، لأن الحكم كان معه. ولذلك بقى الحافظ ابن حجر قال كلمة جميلة قوي، اسمعوها كده يا سادة. قال الحافظ ابن حجر من أعلام نبوة النبي محمد، اسمع كده معاي، ومن مناقب الحسن بن علي أنه ترك الملك. طبعا الصلح كان على إيه؟ تم الصلح بناء على إيه؟ ها؟ على أن تنازل الحسن ابن علي عن الملك والخلافة لمن؟ ها؟ لسيدنا معاوية، مع إن من اللي كان خليفة؟ سيدنا الحسن، سيدنا الحسن هو الذي معه الملك ومعه الخلافة ومعه البيعة ومعه القوة ومعه الجيوش، ومعه جيوش كأمثال الجبال، جيوش جرارة، ومعه أغلب البلاد، كل البلاد تحت إمرة الحسن بعد موت أبيه علي بن أبي طالب إلا الشام، وقد بايعه الناس على الموت، ولكنه تنازل عن الملك. اسمع بقى اللي جاي دي، وحد الله، تنازل عن الملك لتتحقق نبوءة النبي محمد. لتتحقق ايه يا فادي؟ بعض الناس زعلان قوي من سيدنا معاويه ويقول ازاي يتنوا على موقفه وهو ياخد الملك. طيب انا معاكم، انا هتنزل معاكم، صحصحوا بقى معايا في الحته دي. هنعتبر اني سيدنا معاويه هو اللي بايع الحسن، وسيدنا الحسن ما تنازلش، كان ايه اللي هيجرى حضراه؟ ها اللي مصحصح هيرد؟ يبقى كده النبي كان ايه؟ يبقى كده النبي كذاب، كده النبي كذب، لان الحديث جاي اهو ان سيدنا الحسن هو صغير، وهو صغير والنبي بيخطب على المنبر، فلما اقبل عليه الحسن اشار اليه النبي وقال ان ابني، على الطفل الصغير اهو ابن بنته، ان ابني هذا سيد. سيد، سيد يعني ايه؟ كبير قوي، لان السيد مش هو الرئيس ولا هو اللي مالك ولا عنده اموال، السيد هو سيد العقل، سيد الموقف، الذي يقدم مصلحة أمة محمد على مصالحه الشخصية. فقال إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فمن اللي تنازل يا حضرات؟ اللي في إيده الملك، سيدنا الحسن، يبقى هو السيد، يبقى هو الكبير، يبقى هو الأفضل، هو الأقوى، كما قال النبي: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك إيه؟ نفسه عند الغضب. قال اسمع بقى الكلمتين اللي جايين من الحافظ ابن حجر دول. قال: فإن الحسن بن علي ترك الملك لا لقلة، مش عشان ضعيف، ده كان معاه جيوش كأمثال الجبال، ولا لذلة، ما كانش مذلول ولا ذليل ولا ممسوك عليه ذل، ولا لعلة، يعني لم يترك الملك لعلة للدنيا أو خوفا أو جبنا أو كذا، بل تركه لرغبته فيما عند الله. الحافظ ابن حجر بيقول تركه لرغبته، لأنه عمل حاجة كبيرة قوي، حقن دماء المسلمين، حقن دماء المسلمين، ترك الملك، مش زي حالتني لا فيها لا خفيه، لا، ترك دي حقن دماء المسلمين لرغبته فيما عند الله، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة، راعى أمر الدين ومصلحة الايه؟ ومصلحة الأمة. الإنسان لما بيتنازل بيتنازل عن ضعف، إنما ما لم يتنازل عن إيه؟ لم يتنازل عن ضعف. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكر قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء الحسن فقال النبي: ابني هذا سيد. سيد، يبقى السيد مش هو إيه حضرات؟ مش هو الرئيس ولا الوزير ولا المدير ولا الأستاذ جامعة ولا الدكتور ولا هو القائد ولا هو، لا، ده السيد هو السيد في مواقفه، السيد الذي يقدم مصلحة الدين، الذي يقدم مصلحة الأمة، الذي يحقن الدماء. أتدرون ما الذي حدث من موقف سيدنا الحسن بن علي؟ الأمة قعدت سنوات متفرقة يراق دمها ويطمع فيها العدو، فلما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية التأمت الأمة ورد كيد الأعداء، وسمي بعم إيه؟ بعم إيه؟ سمي بعام الجماعة، سمي بعام إيه؟ اليوم العام اللي تصالح فيه سيدنا معاوية مع سيدنا الحسن، الأمة كلها اتجمعت وكل الفتن انضرعت وكل الدماء حقنت. وسمى المسلمون هذه السنة أو هذا العام بعام الجماعة لأن الأمة اجتمعت، لأن الأمة اجتمعت وحقنت الدماء. فسيدنا معاوية عظيم وسيدنا الحسن أعظم وأجل وأكبر بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال النبي: ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يبقى ناخد منه فضل سيدنا معاوية، وناخد منه فضل سيدنا الحسن، وناخد منه ان ده عامل جماعة، وناخد منه حضرات المعجزة الكبرى لمن؟ لرسول الله. هتقول لي بقى تم كان معاوية هو اللي يتنازل، يعني يرضيك ان كان معاوية يتنازل؟ ما توحد الله، اصحى يا نايم. يرضيك ان معاوية يتنازل والنبي يبقى كذاب؟ ما هي كده، كان هيبقى كذاب. لكن قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد ايضا ونختم به الرد على الخوارج، لان الرسول قال: ولعل الله أن يصلح به بين إيه؟ بين طائفتين عظيمتين من إيه؟ من المسلمين. طب الخوارج عملوا إيه؟ كفروا سيدنا علي وجيشه وسيدنا معاوية وجيشه، لكن شهد النبي بأن الجيشين من إيه؟ من المسلمين، فقال: ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وأخيرا الفائدة السادسة، وهي بيان منزلة الصلح بين المسلمين، لأن الرسول قال عن الحسن: إن ابن هذا سيد. فإذا أصلحت بين المسلمين وتسببت في حقن دماء المسلمين فأنت سيد، وخاصة إذا تنازلت عن بعض حقوقك لكي تضرأ المفاسد والمشاكل ولترد المكائد عن الأمة، فأنت سيد وكبير وعظيم عند الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فحضرات، قبل ما نختم، قبل ما تبص لمصلحتك، بص لمصلحة الأمة. قبل ما تشوف اللي هيعود عليك، شوف اللي هيعود على الدين وعلى الأمة. لا تعش لنفسك، لا تنظر إلى مصلحتك الشخصية، انظر إلى المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، انظر إلى الدماء، وانظر إلى المفاسد التي تترتب على كلمتك وعلى موقفك، لأن الدماء عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من المعجزات الكبرى التي تملأ القلب باليقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصلحين في الأرض. اللهم اجعلنا من المصلحين في الأرض. اللهم لا تجعلنا من المفسدين. اللهم لا تجعلنا من المفسدين. اللهم لا تجعلنا من المفسدين. اللهم لا تجعلنا فاسدين ولا مفسدين. اللهم لا تجعلنا فاسدين ولا مفسدين، ولا مع الفاسدين ولا المفسدين، ولا تجعلنا معهم في الدنيا ولا في الآخرة، واجعلنا مع الصادقين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.